الورد يضلل عليه. وبعد الورد ما يضلل علينا نروح في بحر الغرام احنا الاثنين. اخ يا مثبت العقل والدين. وبعدين تعالي على فين يا مولانا؟ على الخميلة مدام جمالك أمر. أنا روح معاك في سقر. تعالي يا سحر. شايف جمال الزهور؟ أخ أنا دماغي بيدور. سامع غنى الطيور؟ أنا مش سامع ولا شايف حاجة في الدنيا. أنت مالي عني؟ مفيش حاجة تانية. صح لا استنى. انت عاوزاني ابقى عطشان ومعايا المية؟ اما نبقى في الخميلة تبقى حاجة تانية. طيب يلا الخميلة اهي. شوف الخميلة ازاي جميلة. تعالي نقعد هنا جنب النافورة. وادي قاعدة. تعالي هنا جنبي علشان أحس صحيح إنك في قلبي. لا لا لا لا أي ده أنك بتشوهني. وأنا أعمل لك إيه بس في دقني؟ احلقها يا مولاي وريحني. أحلق دقني. سكسك من غير لحية ده ما حصلش في الدنيا. ويحصل ايه يعني؟ سيبك انتي من دقني وتعالي. لا ابعد عني. لحيتك بتشوهني. وانا اعمل لك ايه بس في لحيتك؟ خد لفها في طرحي. يا دهوتي يا دهوتي. استنى اما لفها لك. انت هتغمي عينيا. بس خليك قاعد كده شويه. خليك قاعد كده اما اشوفك من بعيد واطلب لك طلب جديد. طيب يا ستي شوفيني واطلبيني اللي في بالي. خليك انا حنادي على الطير اخليه ينزل عليه. الطيور ما تنزلش. بس ما تتحركش يا طيور يا اللي فوقينا. انزلي فوق مولانا. انزلي انزلي. الله ايه ده؟ حاولوني السفسك هيفلت من ايدينا. هيموتوني. حاولوني مولانا. مالك يا مولانا؟ مالك يا مولانا؟ انا سيبوني يا مجرمين. انا سليم يا سفاحين. انا سليم بس الحقوهم. اقبضوا عليهم. امسكوهم. اقبضوا عليهم. صحهم صحهم يا سفاحين. مولانا السكسك. تعالي هنا. تعالي يا مجرمة. يعني لولا العناية الإلهية كانت السهام جت فيا. ربنا ستر. سحر من شركاتك في المؤامرة؟ مفيش حد مشاركني. ده أنا سمعك بودني. أنا شايفك بعنية وانت بتقول لهم ينشنوا علي. من شركائك في المؤامرة؟ شركائي في المؤامرة العالم اللي برا. الأمهات اللي بيدعوا عليك. الناس اللي بيلعنوك. اخلصي. امطي. قول يا سحر ولا تشفع لي. اقتلوني. انا خلي مولانا يصفع عني. اقتلوني. انا كنت عارف انك بتكرهيني وان حكايه الجنينه دي بس علشان تجرجريني وتقولي لي الخميله والقعده الجميله. مين شركائك في الجريمه؟ مفيش حد. انا هعرفهم دلوقتي